بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى موضوع التصحيح والانكسار. التصحيح قد تحتاج له وقد لا تحتاج له. يعني متى نحتاج للتصحيح؟ نحتاج للتصحيح إذا كان فيه انكسار. ولهذا الآن نريد نعرف ما هو الانكسار. مثلا هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمى. زوجة وخمسة أعمى، الزوجة كم نصيبة؟ في فرع وارث؟ لا، ليس في فرع وارث. إذن ماذا نصيبها؟ نصيبها كم يا شباب؟ نصيبها الربع. أحسنت. طيب والأعمام؟ الأعمام كالعادة نحن نعرفهم، نعطيهم الباقي، لا نتعب فيهم أبدا. إذن المسألة من كم؟ جاء الفرض لوحده، فأصل المسألة من مقامه. كم مقامه؟ مقامه أربعة. إذن المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد. طيب اطرح، واحد من أربعة كم بقي؟ باقي ثلاثة. طيب الآن الزوجة واحدة ونصيبها واحد منقسم عليها، لكن الأعمام خمسة ونصيبهم ثلاثة. هل ممكن نقسم ثلاثة على خمسة بدون باقي؟ دهي، هذه قاعدة مهمة جدا وانتبهوا لها. إذا ذكر الانقسام أو عدم الانقسام فالمقصود بدون باقي، هذا المعروف بالفرائض. طيب ثلاثة على خمسة؟ ثلاثة على خمسة ما تنقسم لأن أقل منها، إذن يسمى انكسار. إذن يسمى انكسار. شوف يا أخواني الفضلي، أخوتي الفضلاء، هذه ماذا نسميها؟ السهام. وهذه شو نسميها؟ إيش؟ السهام. هذه شو نسميها؟ الرؤوس. هذه شو نسميها؟ أصل المسألة. طيب إذن الزوجة واحدة فرأسها واحد، الأعمام خمسة فرؤوسهم خمسة. إذن هذه المسألة فيها انكسار أو ما فيها انكسار؟ إيش معنى الانكسار؟ عدم انقسام السهام على الرؤوس. نكتبها علشان أننا نكتبها عشان نستذكرها. الانكسار كذا، الانكسار ما هو؟ عدم انقسام السهام على الرؤوس. إذا لم تنقسم السهام على الرؤوس نسميه إيش؟ انكسار. طيب الانكسار عندنا هنا كم؟ على بس الأعمام فقط. إذن يصير انكسار على فريق، يصير انكسار على فريق. إذن ما معنى الفريق؟ ما معنى الفريق عشان نعرف ما هو الفريق؟ الفريق جماعة. جماعة هذا لا واحد ولا جماعة الأعمام؟ جماعة. جماعة اشتركوا في فرض أو في تعصيب. الفريق جماعة اشتركوا في فرض أو تعصيب. هنا الفريق جماعة اشتركوا في إيش؟ في فرض ولا في تعصيب؟ اشتركوا في تعصيب لأنهم أخذوا الباقي. طيب يا إخوة الإسلام رحمكم الله، عندنا مثال آخر. هلك هلك عن أم، عن أم وثلاث أخوات شقائق وعم. أنتم معي؟ ها؟ نعم. الأم ماذا لها رحمكم الله؟ الأم في جمع من الإخوة، إذن لها السدس. طيب والأخوات لهن الثلثين، لوجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث اللي هو الأب والجد. العم له الباقي، إذن من مجموعة واحدة تكون المسألة من أكبرها مقاما. المسألة من ماذا؟ ها أخواني، من ماذا؟ أيوة أحسنت، من ستة. سدس الستة واحد، ثلثي الستة أربعة، أربعة واحد خمسة، خمسة من ستة الباقي واحد ولا اثنين؟ أي نعم واحد. طيب الآن الأم واحدة، رأسها واحد، واحد ينقسم على واحد بدون باقي، نعم. العم واحد، نصيبه واحد، ينقسم على العم بدون باقي، نعم. بقينا بالأخوات الشقائق، ثلاثة وسهامهن كم؟ أربعة. هذه مثل ما مر معنا تو، هذه نسميها السهام، وذي نسميها الرؤوس. السهام أربعة تنقسم على ثلاثة، شوف الانكسار، عدم انقسام السهام على الرؤوس. طيب أربعة تنقسم على ثلاثة بدون باقي، يلا جرب معي، أربعة على ثلاثة فيها واحد، واحد في ثلاثة، ثلاثة يبقى واحد، إذن ما تنقسم، لأن ما بل الفرائض إذا قالوا انقسام يقصدون بدون باقي، الفرائض إذا قالوا انقسام يقصدون بدون باقي. إذن الانكسار يسمى هذا انكسار، على كم فريق؟ فريق واحد، لأن ما في انكسار إلا على الأخوات. طيب ساعدوني، الفريق جماعة اشتركوا في فرض، أين هذه؟ أين الجماعة اللي اشتركوا في فرض؟ الأخوات الشقائق. هذا انكسار، انكسار. أنا إيش جماعة؟ اشتركوا في إيش؟ في فرض. أما هنا جماعة اشتركوا في إيش؟ هنا جماعة اشتركوا في تعصيب، جماعة اشتركوا في تعصيب. إذن هذا الفريق جماعة، جماعة يعني أكثر من واحد، اشتركوا في شيء واحد، إما في فرض وإما في تعصيب. هنا اشتركوا في فرض، الأخوات اشتركنا بالثلثين. طيب لو الأخوات عشر، نعم لهن الثلثين. لو الأخوات عشرين لهن الثلثين. طيب الأعمى خمسة لهم الباقي، ستة لهم الباقي، مئة لهم الباقي. إذن هم اشتركوا في تعصيب هنا، وهنا اشتركوا في فرض. هذا هو الفريق، هذا يسمى الفريق، يسمى ماذا؟ الفريق. إذن عندنا الانكسار وعندنا الفريق. طيب السهام، أين السهام؟ هذه السهام، هنا واحد، هذا السهام، وهذا السهام، وهذا السهام، وهذا السهام. إذن ما هو السهام؟ السهام هو نصيب الوارث، السهام هو إيش؟ نصيب الوارث من أصل المسألة، نصيب الوارث من أصل المسألة. كيف؟ هنا قلنا المسألة أصلها أربعة، ربعها كم؟ واحد. إذن هذا نصيبه من الأربعة، الباقي ثلاثة، ثلاثة من أربعة، إذن هذا نصيبه من الأربعة. اجمع معي، ثلاثة واحد أربعة، إذن صار نصيب الوارث من أصل المسألة. نفس القضية هنا، الأم لها سدس، المسألة من ستة صار لها واحد، ماذا نقول الواحد؟ نقول هذا سهام الأم، إيه كيف؟ هو نصيبها من أصل المسألة. الأخوات أربعة هو نصيبهم من أصل المسألة، الأعمام لهم الباقي واحد هو نصيبهم من أصل المسألة. طيب واضح هذا؟ طيب إذن الانكسار عدم انقسام السهام على الرؤوس، الفريق جماعة اشتركوا في فرض تعصيب، السهام نصيب الوارث من أصل المسألة، نصيب الوارث من أصل المسألة. طيب الرؤوس ما هي؟ الرؤوس هنا الرؤوس، هذا الأم، هنا الرؤوس، هنا الرؤوس. إذن كيف ماذا نقول الرؤوس؟ الرؤوس هي عدد الورثة، يعني الورثة أنفسهم هم الرؤوس، هم الرؤوس، الورثة أنفسهم هم الرؤوس. طيب لو الأعمام هنا خمسة سبعة، إذا نقول رؤوس الأعمام سبعة، لو البنات الأخوات الشغل 35، إذا نقول رؤوس الأخوات 35. طيب إذا يا إخوة الإسلام، الانكسار عدم انقسام السهام على الرؤوس، يعني هنا كم، وين الانكسار؟ هنا وين الانكسار؟ عند الزوجة؟ لا، أحسنتم، لا، إذا عندي وين؟ عند الأعمام. طيب هنا أين الانكسار؟ عند الأم؟ لا، يعني واحد على واحد منقسم. عند الأعمام؟ لا، واحد على واحد منقسم. إذا أين هو؟ عند الأخوات الشقائق. طيب الفريق، لأن الانكسار يا أخواني يكون على فريق وفريقين وثلاثة وأربعة، بس نريد نأخذ هذا الدرس، نريد نأخذ الفريق. إذا الفريق جماعة اشتركوا في فرض أو تعصيب. طيب وأين السهام؟ أين السهام؟ يلا نحدد السهام. هذا السهام؟ لا، هذه الفروض. هذه السهام؟ لا، هذه الرؤوس. هذه السهام؟ نعم، هي السهام، نصيب الورثة من أصل المسألة. الرؤوس ما هي؟ هم الورثة أنفسهم، الورثة أنفسهم، عددهم هو عدد الرؤوس. أحسنتم. طيب انتقل معي إلى موضوع نحتاجه جدا وهو جديد علينا هذا اليوم، موضوع جديد نحتاجه جدا. وقبل أن نأخذ هذا الموضوع نريد أن نعرف ما هو التصحيح، يعني موضوعنا هنا اسمه التصحيح، موضوعنا هنا اسمه التصحيح. طيب ما هو التصحيح؟ ما هو التصحيح؟ التصحيح قبل أن نصحح، قبل أن نعرف، نحتاج إلى أن نقوم بعملية التصحيح قبل. فمعنى هذا أن نبدأ بشيء اسمه النسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ النسب الأربع هي، معناه إذا نمسح التصحيح حتى ننتهي من النسب الأربع، هي النسب الأربع ما هي؟ هي واحد المماثلة، اثنين المداخلة، ثلاثة الموافقة، أربعة المباينة. إذن هي مماثلة، مداخلة، موافقة، مباينة. ما هي المماثلة؟ المماثلة هي تساوي العددين، المماثلة هي تساوي العددين، المماثلة، أعيد جزاكم الله خير، المماثلة هي تساوي العددين. كيف تساوي العددين؟ يعني مثلا ثلاثة وثلاثة. خمسة وخمسة. عشرة وعشرة. يعني أي عددين متساويين تسمى إيش؟ تسمى ممثلة. أي عددين متساويين تسمى ماذا؟ تسمى مماثلة. أي عددين متساويين تسمى مماثلة. انتقل معي إلى المداخلة. المداخلة ما هي؟ هي أن ينقسم الكبير على الصغير. يعني مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل بدون باقي. دائما إذا قيل بالفرائض ينقسم أو لا ينقسم، إذا قال ينقسم يعني بدون باقي، إذا قال ينقسم معناه به باقي. أن ينقسم الكبير على الصغير. مثاله يلا عطوا لو سمحتم أمثلة. ستة إيه يلا اجمع. أيوة اثنين. لو قسمنا ستة على اثنين كم تصير؟ ستة تقسيم اثنين فيها ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، بقي شيء؟ لا صفر. إذن هذه مداخلة. المداخلة أن ينقسم الكبير على إيش؟ على الصغير. المداخلة أن ينقسم الكبير على الصغير. طيب مثال آخر لو سمحتوا. مثال آخر. مثال آخر. تسعة وثلاثة. تسعة تنقسم على ثلاثة بدون باق. أي نعم. تسعة على ثلاثة فيها ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة بتسعة بدون باق. وهكذا. طيب. عشرين وخمسة. ماذا تكون أيها الإخوة؟ عشرين وخمسة تنقسم عشرين على خمسة كم فيها؟ طيب أيوة أحسنت، فيها أربعة. إذن مداخلة. إذن مداخلة. الثالثة الموافقة. الموافقة ما هي؟ الموافقة ما هي؟ الموافقة بعضهم يقول أن يتفق العددان بجزء، وبعضهم يقول أن ينقسم على عدد ثالث. أن ينقسم العددان على عدد ثالث. عدد إيش؟ ثالث. مثاله ستة وأربعة. طيب انظروا معي، ستة وأربعة متماثلين؟ لا، لأن الستة أكثر من الأربعة. طيب ستة وأربعة مداخلة، تنقسم الستة على أربعة؟ لا ما تنقسم على أربعة. طيب هل ينقسمان على عدد ثالث؟ ستة وأربعة على اثنين. ستة على اثنين كم فيها؟ ثلاثة. أربعة على اثنين كم فيها؟ اثنين. شوف دائما يا أخواني، إذا أردتوا تخرجون الموافقة تفعلون بهكذا، تحطون الرقم هذا على اليمين وهذا إيش، ثم تجعلون الرقم في الوسط، ثم تجعلون ناتج قسمة اليمين تحته وناتج قسمة الأيسر تحته. ستة تقسيم اثنين ثلاثة، أربعة تقسيم اثنين اثنين. طيب الآن رحمكم الله انقسم على عدد ثالث. إيه انقسم على اثنين، اثنين ليست ستة وليس الأربعة. طيب عندكم هنا اثنى عشر وثمانية. اثنى عشر وثمانية مماثلة؟ متساويان اثنى عشر والثمانية؟ لا غير متساويين. طيب ينقسم اثنى عشر على الثمانية؟ ينقسم بدون باقي. ينقسم جر 12 على 8. 12 على 8 فيها 1، 1 في 8 ب 8. 8 من 12 باقي 4، إذا صار في باقي. ما ينقسم الكبير على الصغير. إذا ليست مداخلة. إذن ليست مداخلة. طيب هل هناك عدد ينقسمان عليه؟ نجرب نشوف. عندك 12 وعندك 8 على 4. 12 على 4 فيها 3، 8 على 4 فيها 2. إذن صار هنا عدد ثالث غير 12 وغير 8 ينقسمان عليه. إذن الموافقة أن ينقسم العددان على عدد ثالث. بقينا بالرابعة وهي المباينة. ما هي المباينة؟ المباينة لا يتساوى العددين، ولا ينقسم الكبير على الصغير، ولا ينقسمان على عدد ثالث. إذا تصير المباينة ما هي؟ ألا يتفق العددان بجزء. يعني خلي قاعدة عندك، قل ما عدا هذه الحالات الثلاث فهي مباينة. ما عدا هذه الحالات الثلاث فهي ماذا؟ فهي مباينة. مثاله عندك 5 و4 متماثلة متساوية؟ لا. طيب تنقسم 5 على 4 بدون باقي؟ لا. طيب في عدد ينقسمنا عليه على 3؟ لا. على 2؟ لا. ما في. إذن هي مباينة. كل عددين متتاليين متباينين. قاعدة، كل عددين متتاليين متباينين مرة ثانية يا أخواني، نراجع هذه الأمور بسرعة علشان نصل إلى موضوع التصحيح. الـ هنا هذا يسمى الرؤوس، هذا ايش يسمى؟ السهام. هذا ايش يسمى؟ هذا أصل المسألة. طيب ما هو الانكسار؟ هو عدم انقسام السهام على الرؤوس. هنا 1 على 1 منقسم، ما في انكسار. 3 على 5 غير منقسم، إذا هذا يسمى انكسار. طيب على كم فريق؟ فريق 1، لأن يعني ما في انكسار إلا 1، فصار فريق 1. إذا الفريق جماعة اشتركوا في فرض أو تعصيب. هذا وش نوعه؟ فرض ولا تعصيب؟ لو شفت الباقي على طول تقول تعصيب. هذا شوف الفرض عندك 2، إذا هذا اشتركوا في فرض وهؤلاء اشتركوا في تعصيب. السهام ما هي؟ نصيب الوارث من أصل المسألة. هنا 1 وهنا 3، هنا 1 4 1. طيب والرؤوس؟ الرؤوس هي عدد الورثة، هذه الرؤوس. طيب بقينا بالنسب الأربعة، انتبهوا معي، أودي تركزون معي فيها لأنها هي عمدة ما بعدها. النسب الأربع عمدة لما بعدها. 1 مماثلة، 2 مداخلة، 3 موافقة، 4 مباينة. مماثلة، مداخلة، موافقة، مباينة. ما هي المماثلة؟ قالوا تساوي العددين، يعني 2 2، 3 3، 5 5، 10 10، 100 100، 40 40، 30 30، 12 12، كل عددين متساويين يسمى مماثلة. طيب المداخلة؟ مداخلة هي أن ينقسم الكبير على الصغير. الكبير إذا قسمناه على الصغير يقسم بدون باقي. مثلا 8 و4، 8 و2، 8 على 2 فيها 4، 8 على 4 فيها 2. طيب 16 على 2 هذه مداخلة، 16 و4 هذه مداخلة، 16 و8 هذه مداخلة، وهكذا ينقسم الكبير على الصغير. طيب الموافقة ينقسم العددان على عدد ثالث، مثل ما مر معنا 6 و4 ليست مماثلة لأن 6 أكثر من 4، لا تنقسم الستة على الرابعة بدون باقي. إذن بقينا ندور لهما، نبحث لهما عن عدد ثالث. وجدنا إيش؟ وجدنا الاثنين. ستة على اثنين مثل ما مر قبل قليل فيها ثلاثة، وأربعة على اثنين فيها اثنين. المباينة ما عدها ثلاث، مثلا سبعة وتسعة. في عدد ينقسمان عليه؟ لا. تنقسم التسعة على السبعة؟ لا. متماثلين؟ لا. إذن هي مباينة. خمسة واثنى عشر نفس القضية، وهكذا.